الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال: ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم. هذه وصية للمعلم الذي يعلم طلبة العلم أنه يكون ذا صدر رحب مع طلبته، فيرحب بهم ويدنيهم ويبتهج بوجودهم ويعطيهم. وقد جاء صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا يا طالب العلم. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله، وأفتوهم. وفي نسخة: وأقتوهم، يعني علموهم. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في طلبة العلم، أن يستقبلوا بصدر رحب وأن يعلموا ويجاوب على أسئلتهم. ثم قال: من الوصايا المهمة: والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. هذه الوصية هي أصل الوصايا كلها، وهي أساس الوصايا، وهي أساس الوصايا الإخلاص لله جل وعلا في تحصيل هذا العلم. فإن كان طلبك للعلم لله فهنا النجاة، وهنا الثمرة العظيمة، وإن كان هذا العلم الذي تطلبه قليلا. وإن كان طلبك للعلم لغير الله حتى يقال طالب علم ويقال ما شاء الله عليه يجرد الكتب، ما شاء الله عليه يحضر دروس من بعيد، إن كنت تبحث عن هذا الثناء فهنا الخسارة وضياع الأجر. وكما قال ابن المبارك: رب عمل قليل كبرته النية، ورب عمل كبير قللته النية. ومن دقيق هذا الباب، وأنتم تعرفون هذا الأثر، قول الإمام الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. لماذا؟ قال: لأنها تنقلب علي. فالنية دائما وسريعة الانقلاب، خصوصا عند طالب العلم، لأنه بين كثرة رواية يود أن يطلع الناس على هذه الروايات، وعنده من مليح الكتب ما ليس عند غيره فيفخر بها، وعنده من حذاقة اللسان ما يعجب السامع، وعنده من تفصيل الأقوال ما يبهر به الطالب. فإذا كان طالب العلم بين هذه العوارض فيصعب عليه الخلاص منها إلى الإخلاص، إلا من وفقه الله جل وعلا. لذلك جاء الوعيد الشديد: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، رجل آتاه الله سبحانه وتعالى علما، فهذا العلم الذي أتي به يوم القيامة فعرفه نعمه وسأله الله جل وعلا فيما فعلت بها وعلمت بها، فقال فيك يا رب، فيقول الله جل وعلا: كذبت، بل يقال قارئ وقد قيل. انظر، كان يبحث عن ماذا؟ عن المدح، وقد قيل، يعني أخذت حظك مما كنت تريد، فيسحب على وجهه في النار. لذلك هذا الحديث كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عند قراءته لهذا الحديث يغشى عليه ثلاث مرات من شدة الوعيد الذي فيه. يقول عبد الله التستري: الدنيا جهل وموت، الدنيا جهل وموت إلا العلم، والعلم كله حجة إلا العمل به، والعمل كله هباء منثور، والعمل كله هباء إلا الإخلاص، والإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. هذه أول منافات لمنافات الإخلاص، أن يرجو من طلبه للعلم ثناء الناس، كما في حديث الذي تسعر بهم النار. فصفقته خاسرة، وتجارته التي كانت تظهر للناس أنها رابحة كانت خاسرة، ما استفاد منها شيء، ما استفاد من علمه شيء. كما قال ابن القيم: مثل الذي يعمل بلا إخلاص كالذي يحمل على رأسه قربة من ماء لا يستفيد منها شيء، يحملها على رأسه ولا يستطيع الشراب منها فلا يستفيد منها شيء، لا يروي عطشا، بل قلت يروي الناس لكنه لا يرتوي. مثله كمثل الشمعة يضيء للناس ويحرق نفسه. ثم قال: ومن به يبتغي الدنيا فليس به. وفي نسخة أو مما أحفظه: فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. من كان يريد بهذا العلم الدنيا، يريد به وظيفة أو يريد به مال أو يريد به عرض من أعراض الدنيا، فليس له يوم القيامة من حظ من أجر. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي ريحها. ثم أشار إلى آيات عظيمة في التحذير من هذه الآفة الخطيرة وهي الرياء. قال: كفى به. هذا في نسخة، والذي يحفظه كفاه من كان، كفاه من كان، وفي نسخة كفى به، كفى به من كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. في هذا البيت إشارة إلى آيات عظيمة ترتعد منها فرائص المؤمنين يخاف منها العقلاء، تحذر من الرياء ومن طلب الآخرة بعرض من أعراض الدنيا. الأولى في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها من الدنيا وما له في الآخرة من نصيب. والآية الثانية في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والآية الثالثة في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء، يعني ليس كل شيء أردته من الدنيا سيحصل، إنما ما شاءه الله، وأنت ضيعت أنفس ما عندك من العلم والدين والطاعة من أجل هذه الدنيا، وسيأتيك منها الشيء الذي كتبه الله لك، وقد لا يأتيك لمن نريد. لذلك من جميل كلام ابن القيم أنه قال بمعنى كلامه: اجتهد فيما أمرت فيه ولا تطلب ما ضمن لك، أو ولا تجتهد أو لا تسعى فيما ضمن لك. أنت بين أمر مأمور به في الشرع وبين أمر مضمون لك من الله جل وعلا، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، لكنك مأمور بأوامر من عبادة الله سبحانه وتعالى وطلب الأجر، فلا تضيع هذه الأجور العظيمة بهذه الدنيا الفانية التافهة. ثم قال: إياك واحذر مماراة السفيه به كذا مباهاة أهل العلم لا ترمي. هذه من الوصايا المهمة لك يا طالب العلم، عدم مماراة السفهاء بالعلم الذي عندك. السفيه سفيه لا عقل له، وأنت أعطاك الله علما وعقلا، فإن ماريت السفهاء فقد ساويت السفهاء. وكذا لا تباهي به العلماء، لا تأتي عند العالم وتتباهى وتتظاهر بما عندك من علم، فإنها هي والتي قبلها من الخصال المنافية للإخلاص. المنافية للأدب والعقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. العلم يا طالب العلم ليس المقصود منه المجاراة والمماراة، وإنما المقصود منه نشره وبثه وتعليمه. فإن أردت به هذه الأمور الدنيئة كان العبد متوعدا بهذا العذاب الشديد. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذه المباراة أو المماراة والمجادلة صفة بغيضة يبغضها الله جل وعلا، فقال: فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. فهذه المجاراة والمماراة والخصام في الدين مذموم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. كثير النصرة لنفسه والخصام والجدل. لذلك لم يكن علماؤنا على هذا، وإنما يبلغون السنة، فإن قبل منهم فالحمد لله. قال أو قيل للإمام مالك: رجل عنده علم بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا، يبلغ السنة، فإن قبل منه فالحمد لله. هذا هو الواجب. أما أنه ينزل من قيمة العلم الذي عنده ويجعله مع السفهاء ويخاصم به، فهذه ليست من طريقة طلبة العلم. ثم قال: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. هذه من الآفات التي تحوط بطالب العلم. وقد تقتله، فإن طالب العلم متى أعجب بنفسه وكلامه وطرحه وأسلوبه وهمته ومنهجيته في طلب العلم، واستعظم هذه الأعمال في نفسه متناسيا منة الله عليه، هلك وحبط عمله. فالعجب استعظام العبد لما يعمل من الأعمال الصالحة متناسيا منة الله عليه. لذلك لا تجد معجبا بنفسه إلا ولسانه منتفخ في الكلام، لا تجد عليه أثر التواضع وأثر الرحمة، لا، تجده متفلسفا متحذلقا، تجده طارحا لكل مسألة في كل وقت عند من يليق الكلام عنده أو غير ذلك، ناصرا لنفسه، لا يحب أن ينتقد، وإن نصح لم يرضى، عنده إعجاب بالنفس، داء خطير. لذلك قال الناظم في آخر الأبيات: لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم. كيف تعجب بهذا الذي أعطاك الله إياه، ثم ما عندك من جانب تقصير وزلل، والله إنه لكبير، لذلك يذكر أو أذكر عن ابن حزم أن داء العجب خلله في نظر الإنسان إلى محاسن نفسه ولا ينظر إلى مساوئها، فنظره إلى المحاسن يعظم نفسه فيه. فعندك زلل كبير وأخطاء كثيرة وتقصير، وكم عندنا تقصير في الصلاة، ركن الثاني من أركان الإسلام نقصر فيه ثم يأتيك تنتفخ أوداجه ويتكلم. بر الوالدين، حقوق الزوجات، تربية الأبناء، حسن الجوار، عيادة المرضى، معاملة الناس، غير هذه الأشياء الكثيرة، عندنا تقصيرات وأخطاء وزلات كثيرة، لكن لا يراها المعجب بنفسه، ولكن يرى ما يرى من المحاسن. قال صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحار، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في هؤلاء أو هل في أولئك خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.